نيجي نوصل شغلة. نتساءل هل الحجاب شرط في الزواج؟ الذي هو شرط في الزواج هو العفاف، هو العفاف شرط في الزواج، لا بد أن تكون عفيفة. أما لو لم تكن كذلك ما جاز الزواج بها، لقوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالعفاف لا بد منه في الزوجة. وأما أنها لم تتحجب فهذه معصية ظاهرة ومخالفة لفرضية الحجاب أو لفريضة الحجاب. وأقول لهذا السائل، لو كانت هذه المخطوبة تتحلى بصفات متميزة، كانت عفيفة وكانت متخلقة بأخلاق الإسلام وكانت سهلة المعاملة، عندها سهولة في المعاملة، وجدت فيها صفات تجعلك تطمئن إليها وينقصها الحجاب، فلعلك تعرض عليها الحجاب لتتحجب. ومن كانت عفيفة صالحة بعيدة عن كل مخالفة شرعية وهي لم تتحجب بعد، يجوز لهذه أن تتحجب وهي قريبة من الحجاب. كم من محجبة وهي بعيدة من كثير من الأخلاق. الحجاب مطلوب، لكن يجب أن يكون تحت الحجاب وعي، وأن يكون تحت الحجاب استقامة، وأن تكون هناك معارف علمية تحت الحجاب. ما لو تحجبت وهي ما تزال تنطق بكلام الجهل، ولا زالت تقع في المخالفات الفادحة وهي محجبة، أو هو ملتحي ويقع في المخالفات الفادحة مع انتحائه، مع أنه ملتحن ويقع في المخالفات، فواحدة وحدها لا تغني عن غيرها، واحدة وحدها لا تغني عن غيرها، اللحية وحدها لا تغني، له أن تكون معه بقية الأحكام والالتزام والوقوف عند الحدود، وأن يطهر الإنسان نفسه من الجاهلية. أما لو افتحى وبقيت فيه أخلاق الجاهلية لا شك أن اللحية يثاب عليها وقد أخذ بالشريعة، لكنه فيما يخالف فيه من تلك الأمور الأخرى وما يقع فيه من الجاهليات هذا أيضا له فيه أو عليه فيه وزر. فيقدر هذا الخاطب إذا كانت سهلة لينة هينة دمزة، فإن التماس في النساء مطلوب في الزواج. كم من محجبة صعبة الخلق ويجب أن تكون سهلة في الزواج، لا تنظر إلى الحجاب فقط، انظر إلى الحجاب وغير الحجاب، وهي يقال للفتاة لا تنظر إلى اللحية وحدها، انظر إلى اللحية وغير اللحية، وانظر إلى غير اللحية من سائر الأمور المطلوبة. ولذلك ركز الحديث الشريف على الخلق في الزواج، قال من ترضون دينه وخلقه، وذكر الخلق بعد الدين مع أن الخلق داخل في الدين، وجاء به منفردا ونص عليه استقلالا، قال خلقا تزوجوه، إذا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الخلق هو سبب نجاح الزواج، ليس مطلق التدين. الخلق من التدين، وهو العنصر الذي يضمن نجاح الزواج أكثر، ولذلك جاء التنصيص عليه منفردا من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص. فلينظر أمره هذا الشاب وليتأمل فيها، فإن ارتضى أخلاقها وحسن عشرتها وقدر أنها تكون له الزوجة فليقل لها تحجبي هذه، فإن تحجبت تزوجها. أما إن تزوجها بغير حجاب وأقرها على السفور والتبرج فقد يدخل في محظور آخر، وهو أنه يرتضي المعصية في أهله، ويرتضي القبح أو الخبث في أهله، فإن التبرج هو برد من القبح والعياذ بالله. ولا يرضى الرجل أن يكون فيه شيء من الدياثة أو إقرار المعصية في أهله وما إلى ذلك. فما ينصح أن يتزوج بها وهي غير محجبة، فلينصح بالحجاب، فإن تحجبت له مع باقي الأخلاق التي علمت منها فليتزوجها ولتقر عينه بها. هذه الخطبة لهذه التي ليست محتجبة. قال: لدي سلف بالربا، كيف أحلل مالي منه؟ تحلل مالك منه بأنك تقطع العلاقة بالسلف الربوي، تقطع العلاقة، ومعنى ذلك أنك تلغي هذه العلاقة وتأخذ مالك. اللهم إلا إذا أجبروك وأضروا بك ولم يكن لك خيار إلا أن تؤدي لهم أقساطهم، فإن قدرت أن تتخلص منهم بأي وسيلة من الوسائل فتخلص. ولا أدري التفاصيل السلف كيف هو وما هي شروطه، ما هو دواء الرياء، لأنه أخطر الأعمال. دواء الرياء هي أن يعتقد العبد أن العمل الذي يعمله لله، وأن العمل حين يكون لله يكون خالصا له ويكون نافعا، ويكون نافعا له، وأن مراءاة الناس لا تفيد في شيء بل تجعله مرائيا، وعليه إثم الرياء، وقد يؤدي بها الرياء إلى ما هو أعظم منه، فإن الرياء شرك أصغر وقد يؤدي إلى ما هو أعظم منه، وقد يتطور ويتضخم. فالمقصود أن الرجل إذا اعتقد أن الله هو الذي أوجب عليه العبادة، وأنه إذا حسن عبادته حسنها لأمر الله، وإذا أتقن صلاته أتقنها لأمر الله لقوله: وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة، فيبتغي بذلك وجه الله، وأن هؤلاء لا ينفعوه في شيء، وأن هؤلاء لا ينفعوه في شيء، وأن الشرك لا شك محبط للأعمال. فإذا اعتقد مثل هذه الأمور وحاول أن لا يخرج عنها أمكنه أن يبدأ بعلاج الرياء. وكلما كان الإنسان أبعد عن اعتبار الناس وأبعد عن حساب الناس وأبعد عن انتظار الكلام من الناس كلما كان أبعد من الرياء. يصلي ولا يضع في باله أن الناس يرونه، يزكي ولا يضع في حسابه أن الناس يرونه، فليعمل عمل بدون أن يستحضر نظر الناس إليه وكلام الناس فيه، فليجعل نفسه كأنه وحيد وكأنه لا أحد يراه إلا الله عز وجل. فهذا يمكن مع الترويض، ما أقوله من كلام النظر ليس سهلا، يحتاج إلى ترويض. النفس بحاجة إلى رياضة، رياضة الأنفس، ورياضة النفس هي ترويضها وحملها على الأخلاق وإبعادها عن السفاسف. ف ففي الرياء يروضها على أن يصلي لا ليزين عبادته ولا أمره أمام الناس، وليصلي كيفما كان، وليتصرف كيفما كان، ولا يعني يتكلف العمل عند وجود الناس، في حين أنه إذا لم يكن الناس فإنه لا يتكلف. لا، ضع نفسك على منوال عدم التكلف سواء كان الناس أو لم يكون، فإذا كان كذلك لعلك تتخلص. يقول: هذا أمي قالت لي اذهب اشتري كيلو تمر 15 درهم، وعندما اشتريته لم يعجبها وقالت لي أريد تمرا جيدا، فعندما قلت لصاحب التمر اعطيني تمرا ممتازا قال لي قرأت خطا الشيء. يسوء بالإنسان لو يكتب خطا الذي أمريته، هذه إتعاب البصر، هذا المشكلة. لذلك احنا ما كناش نصف الطلبة يعني امتحانات، كان ديروا امتحانات شفوية الطلبة فقط من غير تسعير، خطوط رديئة متداخلة والنقاط مشتتة، و يعني شرطة الكاف هنا والميم هنا والباء مشقلبة، ماشي خطوط هذه. اللي ما عرفش يكتب يكتب خط واضح كبير ما يبقى يتزوق، لما تبي تزوق الخط لما تكون خطاط عاد تزوق الخط، اما انت ضعيف في الخط باش كتزوق باش بقات هذيك الدوره ديال بحال القرون ديال الحب، دير واحد الكابو ديال الدوره الكاب غير شرطه اما تدوره. الا بغوا يزينوها في الخط الديواني ولا في الخط الفارسي يكون الخط كله جميل وكله متناسق، ماشي هذيك الكاف ديال الكوفي مدفعه ادفعها ادفاعا. ايه قال هذا الموضوع: إطعام 60 مسكينا، من هو المسكين؟ المسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفيه، والفقير هو الذي لا يجد شيئا، فالفقير أقل حالا من المسكين. المسكين عنده شي حاجة ما كفيهاش، الفقير ما عنده والو، شكون اللي هو أشد من ضرر؟ الفقير هو المسكين. لذلك بدأ الله به وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن احيانا لما تجد في النصوص الشرعيه ذكر الفقير دون المسكين يدخل فيه المسكين، او ذكر المسكين دون الفقير يدخل الفقير، فاذا قلنا هذه الصدقه للمساكين سكتنا دخل فيهم الفقراء، اذا قلنا هذه الصدقه للفقراء سكتنا دخل فيهم المساكين، اذا قلنا هذه الصدقه للفقراء والمساكين كان كل منهما دالا على معنى، فالفقير لا يجد شيئا والمسكين يجد شيئا لا يكفيه. ولذلك ذكرهم القرآن صنفين في الأصناف الثمانية الذين تحل لهم الصدقة، ذكرهما صنفين مختلفين مفترقين، والقرآن منزه عن ذكر الألفاظ المترادفة. ما يقولش القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين ويكون الفقير هو المسكين، يكون هذا القرآن يكون هذا اللفظ زائدا في القرآن، القرآن ما فيش زيادة ما فيش ترادف. بل ابن تيمية يقول بأن القرآن أو الترادف في اللغة حتى في اللغة ليس كثيرا، قال هو في القرآن نادر أو منعدم، منعدم ليس هناك ترادف، فكل حاجة تدل على شيء. الخشية ليست هي الخوف، الخشية ليست هي الخوف، الإيمان ليس هو الإسلام، وهكذا. المسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفيه، ومن هنا الصدقة تجوز لهما. الموظف اللي الراتب ديالو ضعيف تعطيه الصدقة، وهذاك اللي ما خدامش تعطيه الصدقة، واش كياخذ الصدقة؟ ما تقولش هذاك خدام عنده وظيفة، الوظيفة ما كافياهش كيبقى مسكين، محسوب مسكين لأن وظيفته ما كافياهش، يأخذ قد وقد من المال وكاري والماء والضوء والدراري والمدرسة ويبقى الولو باش يعيش، في آخر الشهر كيف يتسلف يستلف المال يقترب أو موظف مقضى ولو. وقديما قال فرق الحظ سيصبح يصبح ثوابي الحظ كله، لما يفرق الشيء كثير لما يقصر يصبح قليلا، فحتى لو خذ 5000 فإنه إذا وزعها أصبحت شي حاجة قليلة، فالمقصود فقير عنده حاجة ما تكفيش، راتبه لا يكفي، مدخوله ما تكفيش، هذا يسمى المسكين، وهو يجوز أن يعطى من الصدقات والزكوات. يجوز المال بدل الإطعام، الأصل هو الإطعام كما قال ربنا، والأصل هو الإطعام كما جاء في السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد أمر الأعرابي في الكفارة بالإطعام وجاءه بالتمر وأمره بالإطعام، فالإطعام هو الأصل. وأجاز بعض أهل العلم إخراج المال بدلا من الطعام، فإن شئت بهم وعشيتهم أو غديتهم كما قال الفقهاء وكانوا 60 فردا فقد برئت ذمتك من الكفارة، من كفارة الإطعام. هل يجوز شراء مواد غذائية؟ مش معنى مواد غذائية؟ رقم 3، هل يجوز شراء مواد غذائية؟ نعم يجوز شراء مواد غذائية. السؤال ما بين متعلق بما قبله؟ لا. نعم. رابعا، هل يجوز إطعام المساكين جماعة فرقة فرقة؟ يجوز فرقة فرقة، يمكن تطعم 10 و10 و10 حتى تكمل 60، يمكن ديرهم 30 30، كيفما كان. المهم إطعام 60 مسكينا، لو جعلت الإطعام في 60 فرد يكون أفضل. لو جعلت الإطعام في 10 وأعطيتهم حق 6 لكانوا 60، لكانوا 60، 10 عند بعض أهل العلم 10 يأخذون إطعام، يأخذون 6 أطعمة، 6 ديال المرات، 6 ديال الغداوات ولا 6 العشاوات، هما 10، 6 غداوات 10، 60. وكل ما كثرت الأفراد يكون أحسن، حتى يستفيد أكبر العدد اللي هما 60 مسكينا. الإطعام وإفطار الصائم يدخل في إطعام المسكين. لا، إفطار الصائم أعم، أنت لما كتفطر واحد الصائم كتفطر لأنه مسكين؟ لا، تفطره لأن ثواب إفطار الصائم وردت فيه أحاديث. قد تفطر أنت أيها الفقير رجلا غنيا صاحب أموال افطرته في رمضان، لك ثوابه ولا لا؟ تفطر أي إنسان غني ولا فقير تفطره. يعني إفطار الصائم غير متعلق بالفقراء فقط، حتى يكونوا فقراء عبد تفطرهم، تفطرهم من صيام، لا، تفطر حتى الأغنياء، لأن إفطار الصائم عام، ورد في الغني وفي الفقير وفي كل الأصناف، ماشي شرط يكون فقير، مفهوم؟ لأنك لما تفطره لا تتصدق عليه، لما تفطر صائما حتى لا تتصدق عليه، مش تصدق عليه. لما تتعرض على الإنسان وتجيبه يتغدى معك واش تصدق عليه؟ هذه صدقة؟ لا، ليست صدقة، هذا إطعام الطعام كما ورد في الحديث الصحيح، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: ما خير الإسلام أو أفضل الإسلام؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. فتطعم الطعام المسكين واليتيم والأسير، وتطعم الغني وتطعم الفقير، وكل بحسب النية، فمنهم من يأخذها صدقة ومنهم من يأخذها إكراما وهبة. فقضية الغداء والعشاء والعزومات أو الاستدعاءات هذه كلها إكرام للناس. فإفطار الصائم ليس دائما من قبيل اشترك المتمر ب15 ريال، وأراد الجيلي رد له الرديء وأعطاه نصف كيلو من التمر الجيلي، قال في الرديء ريبر فضي، هذا خلو في ريبر فضي، هذا ريبر. نعم، هذه هي القضية الأولى. هذا وقع فيما وقع فيه ابن مسعود رضي الله عنه، اشترى تمرا جيدا، التمر الجيد ممكن يصل إلى 200 درهم الكيلو، المجهول الكبير يأتي من كاليفورنيا ويأتي من فلوريدا ومن أمريكا، يباع في كندا كثيرا، موجود 20 دولار في كيلو، أحيانا 15 دولار في كيلو. التمرة هكذا ما شاء الله تأكل فيها عدة أكلات، واحدة تساوي 5 تمرات ولا 6، هذا يغالي 200 درهم، شراء واحد تمر غالي يسوى 150 ولا 140 درهم. ابن مسعود، وجاء واحد بغى يتبادل معاه، يعطي جوج كيلو من الرديء وياخذ كيلو من الجيد. هل ينظر التمر دابا اللي كيتباع في الجزائر كيسوى 30 درهم، وكاين التمر ديال العراق كيسوى 15 درهم، او واحد التمر مكور هذاك مثل لبان ديال الامارات يساوي 15 درهم، هذاك الاسود ها مكور هذاك مثل لبان، مثل التمر ديال العنبري الذي يسميه اهل المدينه التمور العنبريه، هذاك 15 وهذاك 30. خذا التمر اللي هو رخيص ديال 15 درهم، خذا كيلو، جابوا له قالت له لا بغيت التمر احسن من هذا، ردوا له الحانوت قال له اعطيني التمر اللي احسن، قال له كاين هذا ب 600 وهذاك اللي داه هو بشحال 300 ودا 300 من شحال دا منها كيلو، اعطاه نص كيلو ديال 600 وهذاك نص كيلو ديال اعطاه كيلو ديال اعطاه نص كيلو ديال 600 كيلو ديال 300 مفهومه. خدا منه كيلو ديال التمر اللي شراه منه 300 وعطاه بلاصتو نص كيلو من هذاك ديال 600. علاش؟ لان هذاك يساوي 600 وهذاك يساوي 300. انت لما تشوفها كتلقى ان 300 ريال هي هي 15 درهم يخلص قف ولا زاد زاد عليها ولا نقص منها هي هي، ولكن تمر بتمر متفاضل، والتمر بالتمر متفاضل يعد من ربا الفضل. لا تبيع التمر بالتمر ولا الدقيق ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير أو السرت بالسرت ولا الذرة بالذرة، الحديث الذي ورد فيه الأصناف التي يدخلها الربا. فما يجوز أن تبيع تمرا جيدا بتمر رديء متفاضل أي زين. إذا بغيت تبيع هذا هذا واخا هذا غالي عليه، يعطيك نص كيلو بنص كيلو كيلو كيلو، واخا كاين الفرق ديال الثمن ديال السعر، مفهوم الشباب ولا لا؟ فكان المفروض يدير حاجه يرد له التمر ديالو وياخذ 15 درهم ديالو وعاد يشري اللي بغا. سيقول قائل القضيه شكليه، كونه يخلي له الفلوس ويعطيه نص كيلو من هذاك ديال 600، ولا ياخذ الفلوس ديالو وعاد يقول له اعطيني نص كيلو من هذا ديال ذلك. القضيه عاديه، يقولوا له لا ماشي عاديه ماشي شكليه، حيت التمر التمر زايد كيتسمى ربا، واخا هذاك اجود من هذا. هاكا في القمح، جاب واحد القمح القنطار منه يساوي 400 درهم، والقنطار من القمح الاخر يساوي 300 درهم، ديال 400 درهم راه اغلى من الاخر، زيد عليه 100 درهم في القنطار. الان هل يجوز ان يحصل التبادل بين قنطار القمح الجيد الاجود مع قنطار القمح الذي اقل منه؟ يقول له نعطيك قنطار من الزربان ياك الزربان ولا هذاك الدويسري الزربان، واعطيني هذا القيصر واعطيني كريم ولا اعطيني كاين انواع ديال القمح، هذا الكريم والقيصر رخيص والزربان غالي. غايقول له لما نعطيك انا قنطار الزربان اعطيني انت من قيصر قنطار و10 كيلو او قنطار و20 كيلو، عاد باش يدوز القنطار ديالي، لان يعني القنطار ديالي اجود من ديالي، ديالي كيسوى 400 درهم والقنطار اللي نلقى القمح ديالو كيسوى 300 سعره 300 فقط. هل يجوز هذا ام لا؟ لكن يجوز هذا الامر فيما عدا الاصناف التي يدخلها الربا. يجوز انك تعطي سيارتين هالكتين بسياره جيده، واحد عنده هوندا وعنده رونو 18 جمعهم واعطاهم الواحد اعطاه مرسيدس، يجوز هذا ربا ولا مش ربا؟ مش ربا. علاش؟ حيت الاصناف ديال الحديد والاصناف ديال كذا ما دخلاش في الاصناف الربويه. اما لا دارها في القمح ولا في الشعير ولا في التمر ولا في الذهب ولا في الفضه تسمى ربا، الذهب بالذهب ربا، الا مثلا بمثل وهاء بها، والفضه بالفضه ربا الا مثلا بمثل وهاء بها، وهكذا القرح او الحنطه الشعير او السلت التمر الزبيب، يجيب واحد يقول لك الزبيب ديال ايران والزبيب التركي، الزبيب التركي اغلى من الزبيب الايراني، هذا احمر وهذا اصفر والاحمر احلى من الاصفر، هكا ولا مع العكس؟ المثال صحيح ولا العكس؟ لا احد فيكم ما عرف. والاحمر عاده هو احلى من الاصفر. الاصفر افضل. بس ماشي بعد شيء على الطاوله بس. ماشي شيء يطمي اصلا. الاصفر احسن. الاحمر هكا اللي فاهم انا، هكا قالوا لي هذيك العطاره. هكا نروح، هكا نتعلم. بالله يكمل اسمك انت عبد الرحمن تبارك الله وبالله تقي يدك راس ولا تبارك الله عليك ها راك مزركش الطاقيه هذيك تسمى طاقيه كوفيه مزركشه انت لابس كوفيه وان شئت قل دخلا سوا ها مزركشه ها واعتناء المسلم بهنداره المطلوب ولا لا ها شديد ولا اذا جوج ديال الهواتف قديمة هاتف جديد هذه المحمولات هذه يجوز نص الفقهاء على الجواز ونص عليه ومما نص عليه المازري في شرح مسلم وجمع من أهل العلم لأن قضية هذه الأصناف الربوية لا يجوز فيها المفاضلة لأنها مقصودة في ذاتها ولأنها أطعمة الناس والذهب والفضة نقدان خاليان عليهما عصر الحياة فكان الأمر تدخله ربا الفضل أو يدخل ربا الفضل في هذه فقط غيرها من سائر الأشياء العادية جلبابان بجلباب جلبابان دون بجلباب واحد أجود حذاءان دون بحذاء أجود نص على جواز هذه الأمور قلنا عندك يا صاحب الكوفية إلى هي الفضلية هذه كلمة الفضل هذه ربا الفضل كل هذه ربا الفضل قاعد الحديث ربا الفضل ربا النسيئة هي التأخير النسيئة في اللغة هي التأخير وكل نقد يعني وجب إنجازه ناجزا حاضرا متقابضا في المجلس وأخره صاحبه سمي نسيئة سمي نسيئة فالنسيئة هي التأخير إنما النسي زيادة النسي هو التأخير فالمقصود هنا أن ربا النسيئة هو النقد الذي يجب إنجازه متقابضا لكنه أخره كرجل اشترى ذهبا وأجله ولم يتم التقابض حصلت المماثلة ولم يحصل التقابض في المجلس وأخره هذا يسمى ربا النسيئة فإذا دخلت النسيئة سميت النسيئة إذن هذا الشاب كان يجب أن يبيع التمر الكيلو أن يبيعه أو يرده إلى صاحبه ويستلم المال بل قال الإمام أحمد في قضية الذهب ذكر شيئا آخر ذكر نفس القضية وذكر أمرا آخر ماذا قال الإمام أحمد قال له امرأة عندها ذهب قديم وتريد أن تشتري ذهبا جديدا فجاءت بذهبها القديم في صرتها وقالت يا هذا أريد هذا الذهب أن أبيعه وأن أشتري ذهبا جديدا قال لها نعم حاضر فأخذ ذهبها وضعه على الميزان فوزن الذهب 300 جرام مثلا قال له 300 جرام الذهب المستعمل الجرام 150 والجاهز الجديد المسقول المنقب المعمول ب 100 جرام غنشري منك الذهب 150 درهم ضربات 300 غرام خجول مبلغ قال له جاتك قال له قد ديال الفلوس ديال الذهب القديم شوفي الذهب اللي بغيتي شفت الذهب وهي اللي في الفيترينا هذه قلت له شوف لي هذه عجبتني خرجها شافتها كذا عجبتها قلت له ها هي شفتها ترى في الميزان وزناد عاود 300 ولا 250 ولا 500 اللي بغات ضربها في 200 غرام قال لها جاتك خذوا قد هذا الذهب الجديد اللي بغيتي شحال جاك الذهب الاول ديالك 5000 درهم شحال ذهب جديد؟ 8000 درهم. زيدوا 3000 درهم. مش أقوى؟ شحال قبيلاتهم؟ مش كتحسبوا ولا ما كتحسبوش؟ واحد الحساب خاصكم انتم تسبقوني بالحساب. حيت راه العصر هذا ديال الحساب. خاصة الصغار تبارك الله والحوانتية والتجار تيطيروا هذا الحساب. بقى 3000 درهم بيناتهم. قال لها زيدوا 3000 درهم. قال الإمام أحمد لا. هذه الصورة غير جائزة. لأنها ذهب بذهب متفاضل. حيت لما بعثوه ما عطاش فلوس بيديها. واش كان خصو يدير؟ كان تبيعو الذهب القديم. يوزنو. وترخ معاه بشحال الجرام. وطرناه. أما الذهبية هي تحطو. تيقول جاك قد وقد. وبعض الأحيان تيكون الذهب باقي جديد. انا كان سعيد معنا انا كاين عبد الله سعيد ما كاينش ما موجودش ولا رشيد هادو اللي كانوا في الاسم شكي يدير ما تيخيرهاش احيانا الذهب ديالها القديم الا شراتو عام باقي مزيان ما تيعاودش هو يصنعو تيمسحو تيحطوه في فيترين وتيبيعو وتيحسبو له بالثمن ديال القديم بحال الذهب المهرس اللي مخبوش ومهرس وكذا وكان لا غندوبو راه كاع ما كنبيعوه اللي كيذوبو تيكون رخيص الذهب المستعمل ديال النساء اللي تهرس كيذوبوه وكيذوب تيكون رخيص ولكن اذا كان باقي جديد خصو يعطيها يزيدها شويه ما يشريش منها ب 150 يشري منها 180 190 ها لانه غادي يوصلو ويحطو في العارض ديالو العارض ديالو غادي يبيعو المقصود هنا ان هاد المرا جاب له الذهب يوزنو عند فيه قد وقد ديال الجرام غنشري منك تتلف ولا بشحال ديال الفلوس ضرب هذيك في هذيك جاتك 5000 درهم ديالك جبت 5000 درهم الى الدار يعطيها فلوس تشدهم في الديار الان بعد الذهب خذت النقد في الديار ولا لا متابعين معايا ولا ما متابعين لا ما متابعين ولا لا شويه وكذا اكاف قوت سرقوا بزاف حيت العيون كتعلن الانسان ما تتابعش معاك، إلا كان تتابع راه عينو كتخبرك. العين ترمز من عين محدثها إن كان من أهلها أو من أعادها. العين كترمز. تخبرك العينان بالقلب كاتب. الأسئلة اليوم مشغولين ها، كل واحد باش راه جالس معاك يسمع هكا، وأربعة خمسة نفوتهم. والصلاح بقى يفكر كي غيرجع واش دخل لهم وراه. والسبت حانوت ولا ما سبتهاش. بلاتي حتى هكا بلاتي. ما كاين تعقيب انت كتعقب باش تحشي بشراه تعقيب خير ما بقاش تقول تعقب وهي القضيه اللي نسول عليها التعقيب راه معناه استدراك معناه تخطئه وانت ما بقاش تشوف المعنى تاعها ما يقول صافي اسكت اذا اسكت بالله كي تكملوا هادو نجيو لكم غير باش العيال كيفهموا راه جالسين كيسمعوا حتى هما اذا بعد الامام حدش يقول لها تيقول لها فرارا من الشبهه لما تاخذ الفلوس ديالها ما تشريش من عنده هو تخرج من عنده وتمشي في السوق وتقلب على حانوت اخرى اذا لقات الحاجه ديالها في حانوت اخرى تشري من عند واحد اخر باعت الحانوت 48 وشرات من عند حانوت 70 الرقم ديالها 70 قال باش يحصل التفاوض والانفصال شوف فينا احمد شوف عيب شوف الذكر شوف الورع هذا الفكر الذي يريده الناس يريده المتفقهات قال الامام احمد اذا مشت في السوق فلوسها في يديها ما لقاتش حاجه ديالها لم تجد ترجع لعند هذا اللي بعده الذهب حصل الانفصال والافتراق في الابدان والافتراق في الكلام وفلوسها في يديها صديق وستشتري ذهبا جديدا ديك الساعه ترجع لعند هذاك الاول يعبر له هذاك الشيء اللي بغات وتفق مع الجرام وتخلصوا هذا هو الذي قاله الامام احمد خليه السياق هذا يؤذن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال شاب في حينا عندما ارتدي يسكن في حينا عندما ارتدي القميص يقول لي السلام وعندما انزعه لا يقول له هل هذا ابتداع ام جهل في الدين اذا لبس القميص يسلمون عليه وإذا لبس البناطق لا يسلمون عليه هل هذا الشيء صحيح ولا غير صحيح هل السلام مقترن به وهل يمتنع السلام على العاصي لو افترضنا ان هناك عاصيا واقعا في معصيه هل يمتنع السلام على العصاه افترضناه عاصيا والذين يلبسون السراويل والبناطق عامة الناس وعامة المشتغلين وعامة الموظفين وعامة فلكي تمنع نفسك من السلام على المسلمين لأنهم يلبسون البناطق يظهر أنك بعيد عن الفعل وهذه هذا شعب وشرب من تبعه سوف يتشدد في الدين والتشدد في الدين غير محمود ومصطلح التشدد في الدين ذكره الطبري قديما ما تحسبون أن كلمة التشدد تطلق دائما ظلما تطلق حقا وتطلق ظلما إطلاقها أحيانا يكون بحق هناك من يتشدد فعلا هناك من يتشدد والمتشدد غير مستقيم في موقفه ولا في منهجه ولا في فهمه وهناك من يطلق على الالتزام والاستقامة والخير يطلق عليه التشدد هذا كذلك هذه ضرب من المغالطة كان الطبري في تاريخه قد ذكر أن حجر بن علي الملقب بحجر الأدبر وكان حجر الأدبر مختلفا في رتبته هل هو صحابي أم تابعي فذهب بعضهم إلى أنه صحابي وقال جماعة من أهل الحديث بل هو تابعي وليس من الصحابة هذا الرجل كان قد جمع حوله الناس جمع حوله الناس وبدأ يكون شوكة ما معنى شوكة قوة يقال أصحاب شوكة أو ذو شوكة أي ذو قوة وسيف ورماح وعتاد أصحاب الشوكة كون جماعة حوله حجر الأدبر وقال الطبري وأخذوا يتشددون في الدين يتشددون في الدين وذكر من أمورهم أن معاوية أرسل إليهم زيادة أبيه حاكما والحاكم في زمان الإسلام الأول كان الحاكم هو خطيب المسجد وهو إمام الصلاة ولم يكن هناك فصل بين العلم وبين الحكم فلما جاء زياد بن أبي خليفتهم جاء يخطب الجمعة وإذا بجماعتهم يرشقونه بالحجارة ويقذفونه بالحصى وهو على المنبر يوم الجمعة هؤلاء الذين رموه كانوا أصحاب عبادة وأصحاب صلاة وحرصا على الواجبات واجتنابا للمناهي وكانوا متدينين غاية في التدين والزهد وكيف سمحوا لأنفسهم أن يرشقوا خطيبهم بالحجارة لو جاز لهم أن يخالفوه وأن لا يرتضوه لكان للأمر شرع أخرى ومفاهمة أخرى، فليكتب إلى معاوية: لا نرتضي هذا خطيبا، لا نرتضيه حاكما أو قائدا عندنا. أما إحكام الأمن في المجتمع وإيجاد القائد والخليفة والمسؤول والمتقدم في أمره والشرطة أمر لا بد منه، فليلة بحاكم أفضل من 40 ليلة بغير حاكم. الفوضى والفتنة أعظم من كل شيء، وسيذهب الحفر والنسل والعبادة وكل شيء عند عدم وجود الأمر. ولذلك القرآن الكريم يركز على نعمة الأمر تركيزا، ويبين أن العبادة لا بد لهم من الأمر. ماذا فعلت الجماعة؟ رشقوا من هو زياد بن أبيه؟ خطيبهم وحاكمهم، ضربوه بالحجارة. هؤلاء لما يضربوه بالحجارة، هل هم رعاع للسوق أو الأمج؟ عباد أصحاب المساجد محيطين بالصحابي في رواية، وهو تابعي في رواية أخرى. فأرسل إليهم معاوية، قال له زياد لم يتخذ معهم قرار. أرسل زياد إلى معاوية أن حجرا الأدبر جمع حوله الناس وتقوى شوكته أو تتقوى شوكته، وقد رشقوني بالحجارة على المنبر يوم الجمعة، وهذا هو المطلوب. الوالي يرسل إلى الحاكم، الحاكم أرسل وفدا لأجل الإعذار. قد أعذر من؟ أنذر لأجل الإعذار، أن ينصحوا هؤلاء ويردوهم عن ذيهم وعن تشددهم في الدين وعن سائر ما يرتكبون في حق ولاة الأمور. فجاء وائل بن حجر ويتفق أن الوفد كله من اليمن، من صحابة اليمن. لما وصلوا إلى حجر الأدبر دخلوا عليه في بيته وسلموا عليه وجلسوا معه، فلم يعيرهم اهتماما. سبحان الله، خيرة صحابة النبي جاءوا إليك تهملهم، أهملها وأخذ يقول للخادم: هل علف الناضح؟ هل أعطيت الطعام للناضح؟ اللي هو الحيوان الأليم في البيت الذي يحتاج إلى الطعام. تقول الخادم ديالو: واش عطيت لهذاك الحيوان الماكلة؟ واش وكلتيه؟ وما انتهاش الصحابة اللي جاو داخلين، نصحوه كلموه، لم يعيرهم اهتماما. فرجع الوفد، من هو الوفد؟ وفد معاوية. ومن يكون هذا الوفد؟ كلهم صحابة. رجعوا إلى معاوية فقالوا إن حاله كذا، ووصفوا له حاله كما رأوا. فأرسل معاوية إلى يزيد قال: شده في الحديد وأرسله إلي. فشده زياد بن أبي، شد حجر الأكبر في الحديد، كبله وبعثه إلى معاوية، فقتله معاوية، قتله. ولما قتل حجر الأكبر قال بعض الناس: إنها من خطايا معاوية أن يقتل رجلا صالحا. هذا رجل جمع عليه الناس ويثير الفتنة وقوي شوكته ويرشقون الخطيب بالحجارة. لما دخلت عائشة بعد قتل حجره دخلت على معاوية أو دخل عليها هو بالأحرى وسلم عليها ويقول لها: يا أمة. معاوية ينادي عائشة بقوله: يا أمة. فقالت له: يا معاوية، أين كان حلمك لما قتلت الأدبر؟ قال: يا أمة، غاب عني مثلك، فوقعت فيما وقعت فيه، فدعي حجرا حتى ألقاه عند الله، خلي ما بين حجر وبيني حتى نلقى الله. عرفتم قصة حجر الأدبر؟ لما شفنا القصة على شفناها على مصطلح التشدد في الدين. هذا تلبس بنطلون ما تسلموش عليه، هذا حرب حيث ما تسلموش عليه، هذا ما قالش واحد القضية ديالنا ما تسلموش عليه، هذا ما قالش طارق بن زياد رضي الله عنه ما تسلموش عليه، هذا ما قالش الشيخ المغراوي حفظه الله وأبقاه ظهرا ذخرا للعباد والعباد ما تسلموش عليه، هذا ما قالش فلان الفلاني إمام المسلمين وبقية السلف الصالحين ومن يقوم بالأمر وأهل الحل والعقل ما تسلمش عليه. ليه كده؟ ها؟ ما يصحش. بعض الشباب يعملون ذلك عن حسن نية، والله ما شككنا في نية أحد من المسلمين، ولكننا نتهمهم في مناهجهم وتشددهم. أما النيات نسأل الله أن يثيبهم عليها مع أخطائهم، ما شككنا في نية المسلم، لكن التشدد لا يستلزم أن تكون النية سيئة، التشدد يكون من أصحاب النيات الحسنة، بل هم أصحاب النيات الحسنة في الحقيقة. ها؟ ولا أنت تفتح حفيظة المسلمين، دخلت في المجلس وجالس مع الناس في فرح، اسكت، ويقول لكم اسكتوا اسكتوا، راه السكوت خير لكم. دخلت في المجلس في فرح كبير، ولا نسيت ذكره، لا قال لنا الأستاذ فلان الفلاني حفظه الله وأبقاه، تخرج يعينه بعباد الله، أتحفظه الله وكذا وكذا وأبقى. هذه قضية تثير الحساسيات، ما تبقى تقول حفظه الله، دعي معاه في نفسك، لما قدام الناس راك تفتح باب الصراع عند هذه الحالة، حفظه الله، ما فيك لبس. واحد عاوتاني في ندوة كبيرة، كنا في أوروبا، واحد كتب واحد الرسالة، قال واحد من هذوك الجالسين منا في المنصة، احنا حوالي 4 أو 5 ديال الأساتذة، من كل قطر جايين الأساتذة، وكتب واحد الرسالة، واحد الشاب متهور، وقراها على المرأة، قال لي يا فلان فلان إني أحبك في الله، وإني كذا وإني كذا، طيب هذا ما يليقش بالناس موجودين الآخرين، يجب أن تكون عندك لباقة في التصرف، جالسين 4 ديال الناس، ما تبقاش كل واحد منهم يحبك بالله، وهذوك مساكين ما لهمش داروا لك. ناض واحد من الحاضرين قال له تحبه بالله وتبغضنا بالله، وصارت القضية فيها حساسية، لماذا هذا كله؟ لماذا نلقي أنفسنا في هذا الشيء؟ وأنت إذا عندك شيء واحد مقبول ومحبوب ومرضي وأسوة وقدوة لك، عارف كيفاش تذكروه وكيفاش ما تذكروش، راه تجرب عليه اللعنة وتجرب عليه السر وأنت لا تشعر. جبتي الأستاذ ديالك حتى كنا بواحد المرة في واحد المناسبة وكاينين الطلبة عامرة الدنيا بالطلبة، وهذوك الطلبة ما تيعمونيش، ودخلنا جالسين في وسط الناس ونمشي نتا حنايا، وخير الإنسان في وسط الناس. وشوية مول الضلال الأستاذ فلان شي كلمة هما يدوروا كلهم الطلبة تيجيو فيا، قالوا أنت هو فلان، عييت قلت لهم أنا هو فلان، وجاو عندي أعطوا لي هذوك الطلبة ديالك راه تيديروا تيديروا تيديروا، ورا قالوا لنا تيقولوا لنا من الأحكام، وقالوا لنا راه الأستاذ قال لنا الأحكام، إلى أحكام بداو لي بالأولى وهي أكبر من أختها، وبداو يعبروا عليا، لا كنتم الطلبة هذيك اللي ما فهموش نفس الحكم اللي قلت لهم، قلت لهم الطلبة بطريقة أخرى قبلوه، وبالحكم الأول ما قبلوش، مثل أنهم قالوا بدعة، قلت لهم أنا لم يكن في العهد النبوي، وقبلوها وما قبلوش كلمة بدعة، مع أن الترجمة واحدة والتفسير واحد. قضية ذكر الإنسان والمجالس وكذا ما تجرش على الله وتكون سببا في شتم عالم لا يقبله بعض الناس، تقول له من ألباني، يقول لك شنو هذا الألباني؟ ها؟ واحد بقى تيقول له بلا فريج بلا فريج، قال لهم واحد في المجلس، واحد بزاف، جاني واحد رجل كبير السن فاضي يكون عمره حوالي 70 سنة متفقه، قال لي هذا الطلبة راه تيقدسوك أنت، قلت أنا ما أمرتهم بتقديسي ولا أرضى بأن هناك غلوا في مثل العلاقة واعتقاد عصمة، وإحنا هذا الذي عرفناه في السنة تحت ما معصوم، ولكن قد تكون المحبة والعلاقة والرضا هذا مطلوب هذا موجود، وهو اعتقد أن هذه الأمور تسمى التقديس، رجل فاضل ويحضر معنا في الدروس ومتفقه وجيد، وقال لي الكلام هكذا صراحة، فالمغالاة في الأمور لا تصلح. يقول انا اعيش مع اختي يقول انا اعيش مع اختي وزوجها مع اختي وزوجها يعني. لان الاب والام توفيا يعني. قال في المشكل هو ان زوج اختي موظف ويتعاطى الرشوة واعلم ان الرشوة حرام وانا فتاة مريضة لا اقدر على العمل ما الحل انا عندك ما تديري انت ما قدرش تخدمي وطعام من اختك واختك زوجها يعني عنده رشوة كلي من الجزء الذي ليست فيه الرشوة واهل العلم في ابواب الحلال والارزاق الحلال والمكاسب المحرمة عندهم مبحث جيد وهو ان المال اذا اختلط وامكانك ان تأخذ من جانب المال الحلال فافعل حال مثلا واحد الطعام موجود في القصعة موجود في الماعون طعام الدجاج الذي في في في في في القصعة مسروق واللحم مشترى بالماء أنت تأكل من اللحم جائز ولا مش جائز فهمت القصة في الكتاب عندنا واحد طبسي كبير قصعة فيها الطعام مقسوم قسمين كاين دجاجة وكاين كيلو من اللحم اللحم باين ولا باين ها والدجاجة باينة قالوا كيلو ديال الدجاجة سرقوها للجيرة وأما كيلو ديال اللحم راه شراوهم عند الجيلاني ولا بولد داوم عند الجزار وشراو فلوسهم حلالهم عند الجزار المجاور معروف لما دخلت تاكل انت هو تميز لك الحلال من الحرام الدجاجة هي اللي مسروقة اللحم شراوه عند الجزار ديالك تاكل من هذاك اللحم ولا ما تاكلش هذا هو المبحث اللي عند العلماء لأنك يمكن لك إذا جيت تقول لي اختلط المرق بالمرق وسال الدهان الدجاج فاختلط بدهان اللحم نقول لك خلاص توقف أنت بغيت تكون ورع متحفظ ما تاكلش احنا كنفتيو واحد الإنسان ما بقى ما ياكل وهذاك الشيء اللي قدامه ياكل من هذه الجهة اللي فيها اللحم لأن اللحم شريناه أما الدجاج تطلقوه من الجيران احنا قلنا فإذا هذا يتسمى الحرام والحلال المختلطان ويمكن تمييز الحلال عن الحرام هذا مبحث عجيب عندهم هذه الفتاة هذه هذا الزوجة أختها موظف عنده الحلال ولا ما عندهش عنده الحلال راتبه حلال تأخذ 5000 درهم وتأخذ رشوة 2000 درهم حلاله أكثر من حرامه وحتى لو تساوي فلتنوي وهي مضطرة أنها تأكل إن شاء الله من الجزء الحلال ولأنها مريضة ولا تستطيع العمل والله أعلم بدرجة المرض الذي يبتعدها عن العمل ولا تجد أحدا وهذه أحوال كثيرة شحال ديال الفتيات ما عندهم فين يمشيو خرجت من البلدية وجات للمدينة تزوجت طلقات ما بقى عندها حد ما قدرش ترجع للبادية والديها كبروا في السن ما عندهمش طاقة في البادية والناس كرهوهم ولا رجعت للبادية خاصها تخدم والعمل ديال البادية شاق فبقوا وحدة زوج ثلاثة أحوال كثيرة من هذا الباب حصلت مع بعض الفتيات الصغيرة من بنات 24 عام ومع نساء كبيرة شوية في السن من بنات 40 حتى كانت واحد المرأة هذه ما تتبات في واحد الجهة في الشارع تتبات توفي زوجها واعتدت 4 أشهر و10 وبقات جا واحد مجموعة ديال النساء قال لك هذه نشهد بأنها أربعة ديال النساء نقبلوا الشهادة ديال المولد قالوا هذه كتنعس في الشارع وهي محجبة وملفعة وملففة وكتبت في الشارع واش مرات بات في الشارع عباد الله قلت لها علاش كان عندك حد هنا قالت لك ما تزوجي قلت له فين حبابك انا فين العائلة قالت لك ما كاينينش ومنين جيت قالت لي من جهه فلان قلت له رجعي لبلادك قالت ما كاين اللي غيقبلني تما اطلاقا ما عندي لا فدان ولا زوج ولا هكتار ولا زوج ما عندي تحت قالت انا ما عنديش ما يقبلونيش والله عز وجل من عليها في بعض الحلول ولكن هذا فخذ ليتبين. فهذه ما عندما تدير تبقى جلسة حتى يأذن الله بالفرج. يوجد بعض الشباب على استقامة ويعرفون أو يعرفون بالسنة، ولكن كلما نظرت في وجوههم ترى علامة الحزن، لا يبتسمون. نقول أصحابي أنا هذه ما تعرفون اجتنابي أنا تهدمتنا وتعرفون غير، بل هذه أصبحت علامة جماعة من التكفير أنهم لا يضحكون ولا يتبسمون ولا يتكلمون ويلبسون السواد وسيماهم التحليق. الخوارج القدامى سيماهم التحليق، يحلقوا الرؤوس ديالهم، واحتهدوا عندهم هاد الأوصاف والسواد. كيشدوا الطاكسية في واحد الطريق كنشوفو أنا من بعيد كنعرفو الشكل ديالهم بيني، يسلمش معبس ما خلق الله البسمة في وجهه، مكفهر والعياذ بالله كظلامي دامس. هذا بطبيعة الحال خالف الأخلاق الدينية، ويمقت المجتمع ويحتقر المجتمع ويحتقر العصاة احتقارا يصل إلى درجة تكفير العصاة، ويكفر بالمعصيات ويكفر باللازم. ولازم المذهب ليس بلازم، هو يكفر باللازم. هذا مبحث معروف عندهم في التكفير، ما ندخل على بعض التفاصيل، نحتاج درس وحدي هذا. المقصود هذا اللي كيتشكى منهم واحد مجموعة ديال الشباب، لا شك انهم يريدون التدين لكن تدينهم على غير علم ولا على بصيرة، وخارقوا الاخلاق. ولذلك المسلم لا ينبغي ان يعتقد بان التدين يغيب الاخلاق، وان التدين يكون من غير اخلاق، وان التدين يكون من غير تعامل مع الناس، من غير انبساط. قد قرأنا كلام السلف في الانبساط قبل اسبوع واسبوعين، وكيف كانوا يتبسمون. بل السنة دلت على البسمة في الوجوه، وانها صدقة، وان تلقى اخاك المسلم بوجه طلق صدقة. صدقة. اذا لما تكون طلاقة الوجه صدقة، عكسها ماذا سيكون؟ وهل تثاب على التعبيس في وجوه الناس والتجهم في وجوه الناس؟ موجود بعض الشباب فعلا يقول يريدون السنة لكنهم تجدهم كذا، حتى نحن نعاني منهم. ما تحسب التوبة فقط، نشحال واحد تيجي هاكل حيتو كيضرب لي بالثوم يقول السلام عليكم، احنا كتبعنا هذه القضية واش هذا منا وإلينا؟ أبدا. فين السلام؟ فين الأدب؟ فين رفع البصر؟ كم من واحد؟ وهذه صارت عندنا علامة مقياس هذا. فالعياذ بالله النحلة ديال التكفير كلما خبت كلما ارتفعت، تخمر وتقوم، ولا ينجي منها إلا العلم وإلا التوعية الصحيحة وإلا انتداب أهل العلم لمقارعة هؤلاء. فالأمر يبدأ في الأول قليل ثم يكبر. ما تحسب أن القضية في البداية، يصبح يرى جميع من في المساجد بأنهم كفار، وجميع من في المساجد أنهم ليسوا على هدى ولا على بصيرة ولا على كتاب المنير، يعتقد أنهم ليسوا على شيء أبدا، ولا يصلي معهم ولا يدخل المساجد، وقد يدخل فقط أحيانا قد لا يدخل. صلى الله عليه وسلم والعافية. ما حكم شاب عاق مع أمه وهو يصرخ في وجهها، وما حكم عكسه؟ عكس العاق يصرخ في وجهها، ما حكم العكس؟ ما هو العكس؟ أم تضربه؟ أما عقوق الوالدين فهو منهي عنه، وهو من الموبقات والكبائر كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الموبقات السبع وذكر عقوق الوالدين، وأمر به برهما كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أقل كلمة هي أف نهيت عنها أيها المسلم مع والديك. قال أهل الأصول: لو كان هناك شيء أقل من أف لعبر به القرآن، لجاء في القرآن أقل حاجة هي أف ونهيت عنها، ولا يوجد أقل من أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. فالعقوق لا يجوز، ولكن بعض الناس يخاف من العقوق في أمور لا يدخل فيها العقوق، فدخول العقوق في الرجل مع زوجته لا يستقيم. تقول له طلق زوجتك وإلا أنت عاق، لا تخرجها للفسحة وإلا أنت عاق، لا تسافر بها في الصيف وإلا أنت عاق، لا تشتري لها من الملابس الأجود والغالي وإلا أنت عاق، كلام يدخلش العقوق. فلتقول كلامها وليعاملها معاملة حسنة، ويعمل الذي يمليه عليه دينه وخلقه، ما يسمعش لأمه، لا يستمع إليها، لأنها أمرته بغير خير وبغير إحسان، ويتريد أن تسيء إلى زوجته لأنها لم تتقبلها ولا تحبها ولا كذا، فيقع هذا الشيء وتحتحامل عليها وتضع لها العراقب في حياتها. هذا كثير. فقضية العقوق في قضية الزوجات هذا غير داخل. وقس عليه أمورا أخرى، تأمرك أمك بشيء أو والدك بشيء وفيه مخالفة شرعية فلا تسمع ولا تطيع، وإنما الطاعة في المعروف، تطع والديك فيما شرع الله وإذا أمرك بخير. يقول بعض الشيعة، يقول بعض الناس إن الشيعة أقرب للسنة ويريدون أن مذهبهم في مذهب الأربعة، هذا ما قال أحد هذا الكلام. الشيعة ليسوا أقرب للسنة، إذا يقولوا قالوا الزيدية أقرب إلى السنة، والزيدية الذين هم فرقا من الشيعة لا تجد عندهم شتم أبي بكر ولا عمر، هذه ميزة فيهم ما يشتمون. والأصل أنهم عندهم بعض خفة في بعض أمورهم أحسن من الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية، هذو الزيدية أحسن، لكن الزيدية هم رافضة أيضا لأنهم يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، وكل من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضيلة يسمى رافضيا، فإن اقترن ذلك بالشتم والسب سمي غاليا في الرفض كما قال ابن حجر، سمي غاليا في الرفض. فمن هو الرافضي؟ هو من قدم عليا على أبي بكر وعمر. ومن هو الغالي في الرفض؟ هو من قدم عليا على أبي بكر وعمر وشتم أبا بكر وعمر وشتم الصحابة، يسمى غاليا في الرفض. والإمام المقبلي اليماني الزيدي في كتاب العلم الشامخ في إثار الحق على الأبناء والمشايخ يقول فيه بأن الزيدية وهم قومه لم يبقى أحد منهم إلا وهو رافضي، لقد قال بعض كلام الزيدية وهو منهم كلاما منصفا، وقد بين أن طوائفهم جميعها تقول ما تقول من الرفض. فنعوذ بالله من الهوى والبدعة. الصحيح أن الجن يتناكحون مع الإنس، وهل يولد لهم أولاد؟ ما رأينا هذا الشيء، الله أعلم. هذا الشيء يذكره البعض ويثيرون فيه بعض القضايا ويذكرون، ومن يؤلف في هذا الباب يجد دليلا واحدا ويضيف إليه أدلة أخرى غير واردة ولا مشروعة، وهذا الباب لا يخلو من زيادات ومن افتعالات ومن مجازفات. أبواب الجن وعلاقة بالإنس، وبعضهم قال إن جنيا كان يأتي رجلا وكان يفعل به وكان كذا وكان كذا، وذكر في بعض الأشرطة القديمة قبل 30 سنة في بعض البلاد، فيستبعد هذا الشيء أن يجعل الله السبيل على المسلم من قبل هؤلاء الجن. وهو عز وجل ربنا يقول ويرسل عليكم حفظة، الحفظة هم الملائكة الحافظون للناس، لولا الحفظة لما ازدقت الجن والإنس تمزيقا، ولكن لا تجد هذا مع حفظ الله للبشر، فالله يرسل الحفظة الحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأما التناسل فيما بين الإنس والجن، رجل تزوج بجنية، امرأة تزوجها جني، ذكرت بعض القصص سمعنا، الله أعلم بهذا الشيء، الله، هذا من العلم الذي لا ينفع ولا يؤثر في شيء، لكن من دخل في هذا الباب وأصبح معنيا به سوف يجد نفسه يشتغل به. يجوز تغيير النية في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. كيف تغير النية؟ كنت تريد صلاة فغيرتها إلى صلاة أخرى، أو فريضة إلى نافلة، أو نافلة إلى فريضة. هذا شيء على طريقة الفقهاء ما ينبغي. ينبغي أن تكون الأمور أو النية من الأول. تزوجت زواجا شرعيا ويسر الله لي في حملي الثانية، وبعدما قدمت طلب التعدد كذا كذا، وسؤالي ما هو حكم الشرع في رفع زوجتي الأولى؟ والله زوجتك الأولى لا حق لها في الرفع، يجب أن تقتل. ولأن هذا الشاب يقول هو تزوج ثانية زواجا شرعيا، والزواج الشرعي ليست فيه الكتابة، ما فيش صلاح مكتوب، لكن فيه الأركان كلها، فيه الإيجاب والقبول بين الزوجين، وفيه المهر، وفيه الولي، وفيه الشاهدان. فهي الأركان الأربعة كما قال ابن عاصم في المنظومة، وكما قال ابن عاشر، وكما مذهب مالك، مذهب إمامنا مالك، أربعة أركان إذا وجدت في الزواج فهو الزواج الشرعي، لا تستطيع وصفه بغير الشرعي. لكن لما انعدمت ذمم بعض الرجال وأصبح الرجال يتساهلون في الزواج ويستخفون بحقوق النساء، ويتزوج الرجل ويسافر ويغيب ويترك الزوجة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة ولا هي للخطاب إلى ما خطبوا، كما قال بعضهم قال تركها لا مزوجة ولا مطلقة ولا للخطاب إلى ما خطبوا، خلها معلقة، وربنا نهى أن تذروها فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، فهذا في الميل. وكل شيء تترك فيه الزوجة معلقة، أي يتركها زوجها معلقة، لا يجوز، يجب أن يفاصلها، فإما زوج يقوم بها وإما يفارقها، ويتفرقا يغني الله كلا من سعته. فلأجل ذلك أحدثت ورقة الزواج المكتوبة، هي مستجدة، رسول الله ما تزوج في الورقة، ولا الصحابة ولا آباؤكم وأجدادكم ما عندهمش الورقة ديال الصداق، والبشرية هكذا مشت. الصداق أحدث قبل مدة قريبة باش ولا هذه الكتابة ديال الصداق، الورقة ديال الصداق، الكارت ديال الصداق جديد هكا. علاش داروا؟ لوجود الرجال المستخفين بحقوق النساء، تتزوج ويمشي، الشهود كيموتوا، والذمة مفقودة للرجال، والمرأة مابقى عندها حق، شكون يشهد لها؟ الجيران تحولوا، الشهود ماتوا، بقات معلقة مسكين تحت ما تعرفها، وشحال هاد الرجال داروها؟ فإذا ديك الشيء علاش أحدث هذا العقد المكتوب؟ أما أربعة الأركان راه يسمى عقدا شرعيا، لكنه غير مكتوب وغير مدون، ماشي قانوني، لكنه شرعي. والقانون تيوجب هذه الورقة هذه باش ما يكثرش التلاعب بالزواج. واش فهمتوا الفرق دابا بيناتو؟ هذا هو اللي كاين. هذا الشاب دابا تزوج زواج شرعي وما دارش هذيك الورقة، ما كتبهاش. لما حملت المرأة الثانية، حملت منه وهو معترف بأنه ولده وهي زوجته، و لا بد يدرس المحكمة، المحكمة يمكن ما عطاتوش ولا صفة الزوجة ديالو، الزوجة ديالو الأولى ما وافقاتش. فإذا هي ما وافقتيش واش غيكون؟ ها؟ ربما هو يستمر معاه، شكون منعو يستمر معاه؟ هذاك الولد غادي يكون ولدو، هو معترف به. وشو كيغير له؟ باش يقيدو كذا، ما تعرف، لأن الأمور غتسد عليه لما يبغي يقيد الولد، ما يعرفش كيفاش يقيدو. لكن يمكن يطلق الأولى. ويفارقها يسفها والقمعة الثانية أو القمعهم زوج وتولي الحياة. أما الآن تزوج وصار حمل وصارت ولادة، ثم هي تخبر ولا توافق، ليست بيدها الموافقة، هي الإخبار، هذا الإخبار. لكن المشكلة أنها حين تخبر ولا توافق، وهذا هو القصد، هو لما تخبر بأن زوجها راه تزوج وراه مراته حامل، زوجته الثانية حامل، كتقدم هي طلب ديال الطلاق لاجل الشقاق، تيحولها بمجرد ما تقول انا ما فهمش مع هذا الراجل، ما عجبني شيء، ما بغيتو شيء، يسبني، يشتموني، يهينوني، يفعل بيا، ولو يخترعوا النساء بعض الاشياء، وتيتصفوا هذا الرجال، كتمشي للمحكمه قالت لهم بغيت نطلق، ساهل اليوم في قضية الطلاق ديال الشقاق ديال الكاجيكين، وكيفسدوا العوائل بهذا الطلاق اللي كتسمى ديال الشقاق. انا عندي كلام في الطلاق في الشقاق ولكن ما بغيت نقولوها بكل عام، خليه ديال شي فراني شويه فرمل يا زين العابدين لا تقل كل شيء، خليها شويه منها وخلي اسلوب التشويق. الا الطلاق في الشقاق هذا محتاج بحث، شغل الفقهاء واش عندهم حاجه كتسمى الطلاق في الشقاق، لكن بزاف يسكن فيه. ولكن الله الله المستعان. يقول جنازة امرأة تمت الصلاة عليها ولما أريد دفنها تعذر ذلك لأسباب قانونية فأرجعت إلى البيت إلى الغرب ثم أعيدت إلى المقبرة فصلي عليها مرة ثانية. معليش ما في شيء، هذه لأجل القانون. الدفن لابد له من ترخيص، هذه ما عندهاش القانون باش تدفن. ولما وصلت المقبرة ما خلوهمش يدفنوها، رجعوها للدار وبات الليلة. تأخرت، التأخر مش ممنوع معليش، هما هكذا فعلوا. لكن الصلاة الأولى كانت مجزئة، الصلاة الأولى ديال الجنازة كانت كافية، وهذه غير مقروءة، هذه صغيرة اللي بغا يكتب يكتب خط كبير شوية. من هو الماتريدي وما هو منهجه؟ الماتريدي هو أبو منصور الماتريدي الذي يسمونه الأستاذ أبو منصور الماتريدي. هو رجل متكلم على طريقة المتكلمين، له مذهب في الأصول أي في أصول الدين وفي العقيدة وفي أسماء الله وصفاته، وهو يختلف عن مذهب أبي الحسن الأشعري، بينهما فروق. ولكن هو في نفس طريق المتكلمين، هذا هو أبو منصور الماتريدي، وتسمى فرقته الماتريدية كما تسمى الفرقة الأخرى الأشعرية وهكذا. استعصى على رجل دفع ما تبقى من الدين لإكمال الشقة التي يسكنها التي بينه وبين جاره الوحيد. أقام هذا الأخير عليه الحجر حكم المحكمة، هل يجوز للمدين؟ هذا ما سوّل شيء، أعطانا واحد الحالة وسكت. هل يجوز للمديون؟ صلي ولا نسيب شوية؟ ها صلي نسيب شوية بجبر الحج مش هنزل دقيقة لا انت اشوف باش كبير هو اللي يقولي نسيب ونصلي صلي كيف تسمت؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. كلها مش أنتم نتنيا وصغير واحد الكلمة بعد كده إن شاء الله.